خلي بين يعني الامكانيه يعني قبل الامكانيه ان نقول فانتهى الناس عن القراءه الا فاتحه الكتاب. منين جاء الاستثناء؟ من النص الذي قبلهم، وهو انهم مالي الحديث الصحيح مالي ينازع القران، قالوا لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. هذا هو هذا النص. شو بيعطي؟ يعطي الصمت عن كل قراءة. لا تقرأوا إلا بفاتح الكتاب. شو يعني أنه قراءة فاتح الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء؟ أيوة يا مراد فكر طيبة. شوف أستاذ أنه الوجوب لا تفعلوا إلا بفاتح الكتاب. لا، هذا لا يفيد الوجوب، بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجود. صحيح ولا لا؟ يعني نقول عن الشام من بعض من سياتك. لا ما خلصنا يا شيخنا، بارك الله فيك. ما ليش كلها كل شو عندك لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك إن شاء الله، لو قال لك لا تنم في النهار إلا في الخيلولة، شو بتفهم؟ ان النوم في الخيلولة واجب؟ لا افهم مباح. شو بتفهم؟ افهم الاباحة. ايه وايش الفرق بين هذا وهذا؟ نفس الشيء. نعم. واهم من هذا النص المشهور لا تفعلوا الا بفاتح الكتاب في الدلالة على عدم الوجوب، لا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتح الكتاب. أحدكم لا تفعلوا إلا أن يقرأ، إلا أن يقرأ أحدكم، يعني ما عليش إذا قرأ. نعم. فإذا كان معنى هذا، وين قوة الاستثناء اللي أنت كنت مندفع إليها حتى تساعدك على دعوة الاستثناء المدعى من قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة، وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش والقراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو غير الفاتحة. نعم. ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع السماء المقتدي لقراءة الإمام. نعم. يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، أي الإمام لابد من إقراءها في كركعة سرا أو جهرا، أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا يحفظ الفاتحة، أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها وأكثر. صح؟ فالآن ما الذي نعهده؟ الذي يتكرر من القراءة من القرآن هو الفاتحة، أما بعد الفاتحة الذي يتكرر أكثر ما هو؟ الفاتحة بلا شك. مش معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغي من قراءة الفاتحة، حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ، في هذا الوقت يقال له انصرف عن الإصغاء

وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج. نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، ونتعجب منهم، لا هني ساكتين ولا هني قارئين. بمعنى هالسكتة بيقولوا مشان إيش؟ مشان يقرأ المقتدي، إلا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيش؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعض آيات. إذن يا سكوت مثل الناس يا أقرأ مثل الناس. أنا بقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج، لا يطولها هكذا، لا يطولها هكذا. كيف هكذا؟ يعني لا يطولها كويس، ذلك ما نبغي، هذه كخطوة. لسه في عندي شيء أنه ما يطولها، لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفس كامل. وإذا بك شرعة إيش في قراءة السورة التي تريها ويمشي الحال. الشيء الثاني، يجب الدندنة، أن هذه السكتة ما لا أصل يا أخوانا، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة. وأنتم أنا شايفكم جماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة، الكثرة هو ما في سكتة. يعني عمل المسلم يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني تحدث مشكلة، خصوصا في المسلم. ما هو الأستاذ هنا أجاب يعني بجواب ولا يعني يطول إنسان اسم بعض الأحيان، يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة يجد ناس يثور عليه، تجد إيش معروف يعني شو العمل في هذا الأمر؟ هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة، يترك هذا المسجد ويفسد؟ ساجد وقارئ، ساجد وقارئ. نسأل الله العافية. بعض الإخوة المشاهدين لما يشوف حكمه بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة، سيء إلى أحسن. ما هو بسهولة حياة. سكتة واحدة في القراءة، فليت يا ليتهم يتريث. في القراءة يوجد سكتة واحدة فقط في القراءة؟ يعني أي قراءة ثانية؟ بداية الصلاة حديث أبي هريرة، لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصبت في السماع أنك ذكرت سكتتين، قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين، شرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية. طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة حديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى، السكتة الثانية هي عند الركوع قبل الركوع. إيه؟ هي رد النفس. نعم. سكتة رد النفس. نعم. سكتتان يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني. لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها. أيضا. طيب بدنا نصلي يا جماعة. إحنا صلينا جمع شيخنا. أيوة. بدنا نروح. شوف. غلبت علينا العادة يا شيخ. حكم الصبحة يا شيخنا. حكم الصبحة. الصبحة. الصبحة. الصبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة. وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح، إلا في حالة يوم الجمعة أثناء الخطبة. نعم أثناء الخطبة. أي نعم. لا لا قبل سؤال. لا هو هلا قبل سؤالك بدي أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا ما شفتك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كاني بشوفك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ أنك أنت تعبث بالسبحة. أجل ما بقصد انه مراد انت انت بعدت عني هلا شوي، نحن عم نحاول نقترب من بعضنا. لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالصبحة، ليش؟ مش عدم اهتمام بخطبته، استعباد الصبحة الك. هذه واضح؟ واضح. لذلك إذا كانت الصبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة، وأنت موافق معنا صح؟ ولا مو كثير؟ لا لأنه شايفك أنت وأخونا هنيك مثل بعضكم، يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا، وأنا وأنا هو أنا بيعجبني إنه واحد يفكر. مش مزح يعني. أنا بريد واحد يتأنى، شايف؟ ولذلك أنا لا تظن أنه عم انتقدك، بالعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذاك، لأنه أنا ما بريد يجي الجواب مستعجل إلا عن روي وتفكير، لكن مع ذلك ما بريد الروي التفكير تروح بعدين هباء منثورة، ما نشوف شو عاقبة أمره، يعني شو طلع من التفكير هذا، نشوف يعني نشوف نتيجتها. فشو طلع معك هلا؟ ماشي معنى أنت أنه الصبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وبعدين الرأس هنيك لا إله إلا الله هذا ولا شريك له. الشاهد هاي بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه ولا حتى بالشمال، بس اليمين فقط. وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن: يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات. فإذا أنت معنى أنك السبحة ما بتستعملها لتسبيح والتحميد والتكبير، إذا تستعملها للتلويح. ولا بتستعملها لإيه؟ ولا أي شيء. في بعض النصارى كثير يستعملوها. إذا كان ولا أي شيء، إذا شو بدك ولا أي شيء؟ تركها، استغني عنها، لأنه هي مو شيء. لكن شيخنا على شلون زركة؟ يعني بترد العين يعني. لا ما يشرب الأكل. ما يشرب الأكل. خليته سؤال. الله يخبر. نعم. شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح إذا كان يعبث بها، يعني ما في مانع. طيب إذا كان يعني من القدوة، فإذا فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبحة، فبالتالي هي جائزة، كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم أقل شديد الشيخ الفلاني. نعم. لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا. وإياك. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة والكبش؟ شيخ حسن اللحام تبعنا ما شاء الله. إنسان أتى زوجته وهي حر، فما تقول الشيخ؟ يعلم أم يجهل؟ يعلم. يعلم أنه حرام. نعم. حرام، هذا آثم وبيستحق العذاب من النار، بالنار يوم القيامة. أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار، يعني بنحو دينار ربع دينار من الذهب اليوم. يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة. كم تكون؟ واضح؟ قلت ربع دينار من الزهر. يساوي دينار وكم يعني؟ لا أكثر بكثير. ليش شيخنا ربع دينار؟ لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار. ليش أردن بتعادل؟ كيف؟ القائد ذهني هل يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ نعم صح. طيب الربع يعني أين؟ طبعا نصف، لأنه الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا أو النصف. لا خلينا ناخذ الدينار. نعم. ما دام في تخير. نعم. قديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبه للدينار الذهب اليوم؟ حوالي 4.5 على ما احصاه الخرطاوي بعرف. طيب دقيقه في فكره، معليش 4 ذهب. لا قديش يساوون بالنسبه للجنيه الذهبي؟ نعم. هو هذا لانه بدنا هلا انا حوالي 16 دينار. دينار الذهب. الذهب يعز طجر دينار الآن. 16. والله هيك حتى من أسبوع يعني. نعم. الحديث يقول من أتى حائضا لا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناس. نعم. فكيف يعني خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله؟ yeah. يعني يظهر هذا سؤال طيب، بس الكفارة ما بتكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة. هلا مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة وبين اليمين الرموس، لأن هذا متقصد مخالفة الشريعة. فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارة كذا يعني معناها أنه خطأ وقع فيه، عرفت كيف؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة؟ لا. طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟ لا شك. نعم. هذا مثل هذا تماما، لأن هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه غلب على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان تعلق كفارة. أما الذي كثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة. من هذا التفقه أنا فرق بين الذي يجعل زيدنه دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا، وبين إنسان ولب على أمره فأتى زوجته وهي حائض. نعم. في الحديث الصحيح يقول وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استطاعوا عليه. نعم. فإذا أخرجنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الفقه، لأنه لا ليس عليه كفارة لأنه لم يعطي لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا، وأخرجنا العامل فمن يكفر؟ كيف من يكفر؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا، يعني خلينا نغير كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان. إذا قلنا أن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وإلى آخره أن هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟ هذا كلام مراد وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط، بس هذا بده يكفر النص هكذا. معليش هو النص هكذا. نعم

فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.